ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة فاطر ضمن فقرتنا الأولى تلاوات مرتلة وتلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الشريدة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. ومن فقرة تلاوات مرتلة إلى فقرة القراءات العشر وفيها تلاوة من سورة الفتح برواية قالون عن نافع وبصوت القارئ الشيخ وليد بن علي محمد النائحي وهو من مشاهير قراء ليبيا حصل عام 1424 للهجرة على المركز الثاني في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم سيقرأ سورة الفتح وقد تضمنت هذه السورة بشارة للمؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح من الله فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون رأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين وفي السورة التنويه بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ووعده بنصر متعاقب والثناء على المؤمنين الذين نصروه وبايعوه وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل وفي الآيات ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها وفضح الذين تخلفوا عنها ووصفهم بالجبن ووصفهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه. من القراءات العشر

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الفتح للقارئ الشيخ وليد النائحي وتلاوة ضمن ثاني الفقرات بهذه الحلقة فقرة القراءات العشر وقد كانت برواية قالون عن نافع مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا المستمعين الكرام وقد وصلنا إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة فقرة تلاوات المساجد وفيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد النهاري وهو من قراء منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية ومن دعاة هذه المنطقة سجلت له بعض السور أثناء إمامته في صلاة التراويح بجامع سليمان العزام عام 1434 للهجرة سيقرأ سورة الرعد وفي هذه السورة مقدمة رائعة في تقرير عظمة الله وفصول من المشاهد الجدلية التي كانت تقوم بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فيها صور من أقوالهم وتحديهم ومكابرتهم وإنكارهم رسالة النبي والآخرة وطلبهم الآيات منه صلى الله عليه وسلم وفي الآيات ردود عليهم وفيها إفحام وإنذار وتمثيل ومقايسة بين الصالحين وذوي النيات الحسنة والعقول السليمة وبين الأشرار ذوي العقول الغليظة والسرائر الخبيثة وتمثيل للحق والباطل وتقرير بقاء الحق ونفعه وتذكير بمواقف الأمم السابقة وإشارة إلى مواقف أهل الكتاب المؤيدة للرسالة النبوية والوحي القرآني وتثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان مصائر المؤمنين والكفار المشركين في الآخرة من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين